بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. أولا درج الحديث، هذا حديث إيه؟ متفق عليه في أعلى درجات الصحة. درجات الصحة كم؟ ستة ولا سبعة ولا ثمانية؟ سبعة. هم إيه؟ تفضل الشيخ. متفق عليه البخاري ومسلم، أحسنت. ما أخرجه البخاري، أحسنت. ما أخرجه مسلم في صحيحه، من فرض به البخاري وكان فرض به مسلم، أحسنت. ماشي. ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. ما كان على شرط البخاري ولم يفرجه. ما كان على شرط مسلم ولم يفرجه. ما صححه الأئمة المعتبرون، أحسنت. تفضل الشيخ حسام. ما اتفق عليه شيخان، من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما ايه؟ ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. لا، ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ما كان على شرط مسلم ولم يخرج، ما صححه الأئمة المعتبرون. شيخ علي تفضل. ما ايه؟ ما اتفق عليه الشيخان، احسنت. من فرض به البخاري، احسنت. من فرض به مسلم، ما ايه؟ ما تم؟ انت قلت ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. ما صححه الأئمة المعتبرون، أحسنت. تفضل يا شيخ. ما اتفق عليه الشيخان، من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. أحسنت، ممتاز. قال ابن مهدي وابن المديني: مدار الأحاديث على أربعة أحاديث. الأول الأعمال بالنيات، الثاني لا يحل دم امرئ مسلم، الثالث بني الإسلام، الرابع البينة على المدعي، ثالثا معاني الكلمات. لا يحل. ما معنى لا يحل؟ يعني يحرم. طب ما المراد بالحرمة؟ نعم، ما المراد بالحرمة؟ نعم، حرمة الدماء بس كده؟ ما هو الحرام أصلا؟ ما هو الحرام؟ الحرام ما أمر الشارع به باجتنابه على وجه الحكم والإلزام، بحيث يعاقب فاعله ويثاب تارك امتثالا. أحسن. كيف يثاب تارك امتثالا؟ نعم، لو أن رجلا ترك الحرام ليس امتثالا، هل يثاب؟ رجل مثلا يعني نفسه تعافى شرب الخمر، هل يثاب على ترك شرب الخمر؟ ولم يشرب خمرا قط، هل يثاب؟ لا يثاب. أما الرجل الذي يترك شرب الخمر امتثالا لله عز وجل فهذا ايه؟ له أجر. طيب، لا يحل دم امرئ، دم امرئ المقصود بايه؟ به القتل. دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي بثلاثة خصال. ما هي الثلاثة خصال؟ السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. السيب، ما المقصود بالسيب؟ المحصن. ما هو المحصن؟ المتزوج. طيب، هو من تزوج ووطئ في نكاح صحيح. لو أن رجلا زنى، أعزنا الله وإياكم، هل يسمى محصنا؟ لا يسمى محصنا. طيب، رجل عقد على امرأة ولم يدخل، ولما يدخل بها هل يسمى محصنا؟ لا يسمى ايه؟ محصنا. فالمحصن هو من تزوج ووطئ في نكاح صحيح، فلو زنى بعد ذلك فإنه ايه؟ يرجم حتى الموت. طيب، النفس بالنفس، ما معنى النفس بالنفس؟ المراد به ايه؟ القصاص. من قتل عمدا بغير حق فإنه ايه؟ يقتل، فإنه يقتل. طيب، القصاص او القتل ثلاثة اقسام: قتل عمد، قتل خطأ، وشبه عمد. العمد ان يتعمد انسان معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن انه يقتل ايه؟ مثله. جاب حديدة كده وضربه ايه؟ على ام رأسه فمات، هذا اسمه قتل ايه؟ عمد. فهذا القتل في ايه؟ في القصاص. في ايه؟ القصاص او العفو او الصلح. إما أن يقتل الجاني، إما أن يقتل الجاني، وإما أن يعفو أولياء المقتول، وإما أن يتصالح أولياء المقتول مع الجاني. النوع الثاني قتل الخطأ. قتل الخطأ أن يقصد معصوم الدم فيضربه بما لا يغلب على الظن أنه يقتله، أو لا مش ده شبه الخطأ، شبه ايه؟ شبه الخطأ. شبه الخطأ ان يقصد معصوم الدم، معصوم الدم فيضربه بما يغلب على الظن انه لا يقتل مثله، يعني مثلا بعصاه وضربه ايه؟ ضرب ايه؟ مباح. ضربه مثلا على يده فمات، هذا سمى ايه؟ أو ضربه بعصا بحجر صغير فأتى في رأسه فمات، هذا يسمى ايه؟ شبه عمد. شبه العمد في الدية المغلظة. أما الخطأ هو أن يفعل ما يجوز له فعله فيقتل إنسانا معصوم الدم، سائق مثلا على الطريق السريع فخرج طفل أو صبي فمات، هذا يسمى ايه؟ يسمى ايه؟ يسمى خطأ. الخطأ فيه ايه؟ فيه الدية، ليس فيه ايه؟ القصاص. طيب، التارك لدينه، المقصود بالتارك لدينه ايه؟ المرتد. والردة تحصل بأربعة أمور. الردة تحصل بكم أمر؟ الأمر الأول تحصل بالفعل، بالفعل كالسجود لغير الله أو الطواف بالضريح أو الذبح لغير الله، فمن فعل شيئا من هذه الأمور ارتد. الأمر الثاني بالقول كسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون مرتدا بالقول. النوع الثالث بالاعتقاد، من اعتقد حل ما أجمع المسلمون على تحريمه صار مرتدا، أو العكس، أجمع المسلمون على تحريم الخمر فهو يعتقد أن الخمر حلال ولما يشرب الخمر يكون مرتدا حتى وإن لم يشرب. اعتقد حرمة ما أجمع المسلمون على حله، أجمع المسلمون على حل أو وجوب الصلاة فهو يعتقد حرمتها ويصلي، فهذا أيضا إيه؟ مرتد. الأمر الرابع بالشك، كالشك في وجود الله عز وجل، من شك في وجود الله فقد كفر. طيب، هذا المرتد التارك لدينه. المفارق للجماعة، المقصود بالجماعة هنا جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. طيب الفوائد المستنبطة، الفوائد المستنبطة، طب عظم دم المسلم، أحسن، تفضل يا أن الله حرم أمواله، أحسنت، تحريم دماء المسلمين إلا ما أباحه الله عز وجل، أحسنت، تفضل يا شيخ. نعم، القصاص في القتل، أحسنت، هذا حد من حدود الله عز وجل فمن أنكره كفر. تفضل. نعم، أحسنت، عظم حرمة الزنا. نعم، الحث على الجماعة، أحسنت، المرتد يقتل. نعم، ردم إيه؟ تبيين ردم الثيب بالحجارة، أحسنت، هذا حد من حدود الله عز وجل ومن أنكره كفر. فضل، الحث على لزوم جماعة المسلمين، أحسنت، أسامة، أحسنت، تفضل يا شيخ. أحسنت، طب هنا في الحديث قال السيب الزاني، المقصود بالسيب هنا المرأة أم الرجل؟ الرجل المرأة. طب هل الرجل يوصف بالثيوبة؟ يقال رجل ثيب؟ نعم، الثيب في حق المرأة، أما الرجل بكر إيه؟ نعم، ما رأيكم في هذه المسألة؟ هل الرجل يوصف بالثيوبة؟ نعم؟ لا يوصف، لا يوصف الرجل بالثيوبة، الرجل بكر، ولكنه إيه يسمى إيه؟ سيبا في الشرع، ولا يوصف بإيه؟ بالثيوبة، المرأة فقط هي إيه؟ الثيب. تفضل. الحلال ما أحل الله والحرام ما حرمه الله. أما مجلس الشعب لو أحل ما حرم الله هل يجوز للمسلمين أن يفعلوا ما أحله أو حرموا ما حرمه؟ لا يجوز لهم أن يفعلوه. تفضل. الإسلام هو دين الحقوق. أحسنت. تفضل. حرمة إيه؟ أحسنت. تفضل. الحفاظ على دماء المسلمين. أحسنت. طيب هذا الحديث بين أنه لا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الأمر الأول ترك الدين، الأمر الثاني قتل النفس، الأمر الثالث إيه؟ الزنا. طيب الأصل عصمة دم المسلم. تفضل. لا أعيد مرة تانية كده. إن اعتقد حل ما أجمع المسلمون على تحريمه هذا مرتد. تدخين. نعم. يقول لا مش حلال مش حرام. نحن نقول مثلا من أنكر شيئا من الدين معلوما من الدين بالضرورة، من أحل شيئا أجمع المسلمون على تحريمه أو حرم شيئا أجمع المسلمون على حله، هذا إيه؟ هذا مرتد. دي مسألة. في مسألة تانية، هل يجوز لك أن تكفر أو تحكم بالردة على كل أحد يقول هذا القول؟ لا يجوز لك ذلك، إنما يجب أن تقيم الحجة عليه، يجب أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فتعذره بجهل إلا إذا أقمت الحجة عليه، كنت عالما فأقمت الحجة عليه، فحينئذ يجوز لك أن تكفره إن أقمت الحجة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. طيب يؤخذ من هذا الحديث أن دم المسلم لا يباح بالشبهات، بل لابد من يقين كامل في الزنا. لابد من يقين كامل في الزنا. كذلك الأصل في المجتمع المسلم الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك. هذا الحديث أيضا ينفي الأخذ بمجرد التهمة، بل لابد من اليقين الثابت ووجود الشروط وانتفاء الموانع. هذا الحديث أيضا فيه بيان هذه الذنوب وأنها من أعظم الذنوب، وأن الذنوب تتفاوت فيما بينها. ففي ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة. فأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، ثم بعدها الكبائر، ثم بعد ذلك الصغائر. هذا الحديث أيضا فيه ذكر الضروريات الخمس، وهي حفظ الأعراض مأخوذ من قوله الثيب الزاني. فهذه العقوبة اللي هي القتل، يعني الردم حتى القتل، شرعت حفظا للأعراض وحفظ النفس. حفظ النفس، النفس بالنفس، شرعت هذه العقوبة حفظا للأنفس وحفظ الدين. التارك لدين المفارق للجماعة يقتل قصاصا. سرعة هذه العقوبة اللي هي القصاص حفاظا للدين. يؤخذ من هذا الحديث أيضا تحريم قتل المسلم بغير حق، فالذي يقتل المسلم بغير حق يلعنه الله عز وجل ويغضب عليه. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ما معنى الغافلات؟ نعم أحسنت، المحصنات أي العفيفات. ويدخل في المحصنات المؤمنات الغافلات أيضا الرجال، فيحرم أيضا قذف الرجال. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن المسلم يقتل في إحدى أمور ثلاثة: الزنا إن كان الزاني محصنا متزوجا بنكاح صحيح، وقتل العمد، ويستثنى من قتل العمد إذا قتل الوالد ولده، فلا يقتل الوالد بولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل بالولد الوالدة، لا يقتل بالولد الوالدة. وكذلك المسلم إذا قتل كافرا هل يقتل؟ رجل مسلم قتل إيه؟ نصرانيا، هل يقتل؟ لا يقتل المسلم، لا يقتل المسلم. لحديث أبي جحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، وإلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل. العقل اللي هو إيه؟ العقل اللي هو إيه؟ لا، العقل المقصود بإيه؟ نعم؟ لا، قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكائر. هذا الشاهد. طب العقل المقصود بالعقل في الحديث إيه؟ لا، المقصود بالعقل اللي هو ما يمنع من القتل. إيه الذي يمنع من القتل؟ دفع الدية. الدية إن كان القتل خطأ تتحملها العاقلة، هذا يسمى إيه؟ عقل. هذا يسمى إيه؟ عقل. فالعاقلة هي التي تتحمل الدية. العاقلة اللي هم من؟ يعني لو أن رجلا قتل إيه؟ قتلا خطأ، من الذي يتحمل الدية؟ العاقلة. هو لا يتحمل شيئا من الدية، إنما الذي يتحمل هم العاقلة. العاقلة من العاقلة؟ العصبة، الابن والأب والأخ وابن الأخ والعم وابن العم